بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. عند أي فقرة بالضبط وقفنا؟ وشكر المنعم ولا والحسن والقبيح؟ خلصنا كله تحت؟ العيان والعقود شكر المنعم وفعله تعالى لا لعلة. خلصنا. لا طيب، لكن لعلنا نضيف لكم بعض المسائل مهمة تتعلق بهذا الباب أو هذا هذه المسائل. الشكر، عرفنا الشكر. شكر والحمد. بس تعريف الشكر. طيب، الشكر هو لو تكتبونه جيد. الشكر هو استعمال ما أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان فيما خلق الإنسان لأجله. هذا تعريف الشكر. الشكر هو استعمال ما أنعم الله تعالى على الإنسان فيما خلق الإنسان لأجله. هذا الشكر، يعني تستعمل النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك فيما أوجب الله عز وجل عليك أو فيما رضي الله عز وجل منك. ومعرفته تعالى وهي أول واجب، هذا تكلمنا عنه لعله، أول واجب على العبيد، واجبان شرعا. وفي قول لا فرق بينهما عقلا، أي بين الشكر ومعرفة الله سبحانه وتعالى. فبعضهم قال أن الشكر والمعرفة شيء واحد، فإذا عرفت الله عز وجل فإن هذا يوجب شكره تلقائيا ضرورة. وبعضهم قال لا، الشكر ثمرة معرفة الله، والقولان متقاربان تقريبا، يعني بعضهم يعني فقط في المسافة بينهم. بعضهم قال من شدة يعني استحقاق الشكر بعد المعرفة كأنهما شيء واحد، إذا حصلت المعرفة حصلت معها الشكر ضرورة. بعضهم قال لا، هما شيئان منفصلان، تحصل المعرفة ثم يحصل بعد ذلك الشكر. ومسألة تعليل يعني أفعال الله سبحانه وتعالى، هذه مسألة فيها قولان شهيران بين المسلمين. فذهب بعض الحنابلة وذهب أيضا الأشاعرة ووافقهم بعض الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية وبعض الحنفية إلى أن أفعال الله غير معللة. أفعال الله عز وجل ليست معللة. وذهب قسم كبير من الحنابلة أيضا كابن تيمية رحمه الله وابن القيم والطوفي نجم الدين وابن قاضي الجبل ومن وافقهم من الحنابلة إلى أن أفعال الله عز وجل معللة. وذهب إلى هذا القول أيضا المعتزلة، ولكن الفرق بين المعتزلة والقول الثاني هم اتفقا في شيء واختلفا في شيء. اتفقا في أن أفعال الله معللة، لكن اختلفوا مع أهل السنة ممن قال بأن أفعال الله معللة في مأخذ التعليل. المعتزلة قالوا التعليل والحكمة واجب على الله، يجب على الله أن يفعل الحكمة، وكل فعل من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون على مقتضى الحكمة. القول الثاني من أهل السنة قالوا لا يجب على الله شيء. واضح؟ لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا فعل الأصلح ولا فعل الصلاح. يعني قالوا وليس واجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. ولكن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما يفعل هذا الشيء، فاتفق في النتيجة لكن اختلف في وجوب ذلك على الله وعدم. شيخ أفعال الله معللة يعني يفعل الشيء بوجود علة؟ أي يعني لا يمكن يفعل شيء دون علة. هذا قول المعتزلة. أما القول الثاني من أهل السنة قالوا الغالب على أفعال الله عز وجل أو أن الله عز وجل ليس واجب عليه، قد يجوز عقلا وشرعا أن تخلو أفعال الله عن العلة. شيخ هذا ما يدخل في الكيفية. كيفية إيش؟ كيفية فعل الله عز وجل يعني. ما في كيفية ولا شيء. لكن هل الله هل أفعال الله عز وجل لعلة أم ليست العلة؟ ما في تكييف أبدا. تكييف الصفات قصدك؟ ايه؟ لا ما له شغل تكييف الصفات. يعني هل الله عز وجل لما يفعل شيء يكون هذا للشيء لعلة وحكمة دائما أم ليس بالضرورة؟ القول الأول قالوا لا ليس بالضرورة أن يكون ناشئا عن علة. طبعا هم استدلوا بأدلة عقلية. من أدلتهم العقلية مثلا قالوا إن الله عز وجل إذا شاء شيئا فعله دون توسط فعل من الأفعال. يعني على سبيل المثال لما الله عز وجل يأمر بمثلا عدم الخلوة بالنساء وعدم مصافحتهن، عند أهل التعليل إيش يقولون؟ شنو العلة في ذلك؟ ها؟ سد الذريعة، الذريعة ودرء الفتن عن الإنسان، صح؟ قال غير المعللين قالوا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوقع في نفسك العصمة من الفتنة، واضح؟ فلماذا يطول الطريق؟ فمن يستطيع هم طبعا هذا بزعمه الوصول إلى الطريق إلى الهدف بطريق قصير ثم ذهب إلى طريق طويل، هذا ينافي الصواب. فقال الله عز وجل قادر على أن يعصمك من الذنب دون أن يضع فعلا يأمرك به، فلماذا يضع فعلا معللا بعلة وهي العصمة؟ يوقع بنفسك العصمة وانتهى. لكن هذا مردود عليه، أليس كذلك؟ هذا مردود عليه. الله عز وجل يبتلي عباده ليظهر المطيع من العاصي، أليس كذلك؟ وهذا مردود عليه. أما وأيضا لهم أدلة أخرى، يعني مثل لما قالوا إن إذا عللنا أفعال الله، عليكم السلام ورحمة الله، لزم أن تكون العلة قديمة، يعني تكون العلة يعني في قدم فعل الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا أن العلة قديمة فهذا غير مقبول، فنسبنا شيء من القدم لغير الله وهي الحكمة. وإذا قلنا أن العلة غير قديمة معناته أن في من أفعال الله من خلى عن الحكمة وما خلى عن حكمة. قديمة يعني لا أول لها، فعل الله أن الله عز وجل صفاته قديمة، يعني لم يسبقه عدم، كان يعني خالي من هذه الصفات، هذا معنى أن صفاته قديمة. فقالوا ما دام أن أفعال الله قديمة إذن العلة لابد تكون قديمة. فقال العلة إذن كأننا عددنا القدماء، لكن هذا مردود عليه. إن الله عز وجل حكيم وحكمته قديمة، والعلة مرتبطة بحكمة الله. فغالب أدلة أصحاب القول الأول وهم نفاة التعليل من هذا النوع العقلي، وكل هذا مردود عليه. فأفعال الله عز وجل معللة ولها حكمة. ومن أشهر من قال بهذا القول أيضا من الشافعية الإمام الشاشي القفال الشاشي، صاحب كتاب محاسن الإسلام، بنى كتابه على التعليل، وهو متأخر متقدم يعني أظن في 300 وكذا هجري وفاته، كذلك الإمام الشاطبي أبو إسحاق متوفى سنة 97 بنى كتابه الموافقات على هذه المسألة، مسألة تعليل أفعال الله. بل علم المقاصد كله مبني على تعليل أفعال الله، لأن لو أفعال الله لو ما عللناها ما خلاص تنسف شيء اسمه مقاصد الشريعة. لأنك إذا قلت أن كل أمر من أوامر الله لا يعني يدفعه حكمة خلفه خلاص أنت ما عندك شيء اسمه مقاصد الشريعة. لا شك أن الصواب أن أفعال الله معللة. نعم. سبب مفهوم للتعليل هو نفس القضية حلول الحوادث، لأن إذا كانت هناك علة إذن الله سبحانه وتعالى يسبب معين فعل ما لها علاقة. حلول الحوادث؟ يعني إيش تقصد بحلول الحوادث يعني؟ نفس قضية أنه لا يتكلم وكذا، هذا إذا تكلم سيكون حادث يعني يفعل شيء معين لشيء معين. لا لا مو هذا ما مبدأهم، مبدأهم أنهم قالوا أن إذا قلنا بالتعليل يلزم من ذلك قدم العلة، وبسط ذلك المصنف نفسه في شرحه الكوكب المنير، بسط هذه المسألة من أراد الرجوع لها. على كل هم قالوا وفعله تعالى وأمره لا لعلة وحكمة في قول، وإذا تذكرون في مقدمة المتن ذكر جعل كلمة في قول للخلاف القوي، وهذا الخلاف في المذهب قوي، فكثير من علماء المذهب جنحوا للقول الأول وكثير منهم جناحوا للقول الثاني، فالخلاف مستوي الطرفين في المذهب طبعا. وعليه مجرد مشيئته مرجح، يعني وعليه على القول بعدم التعليل يكون مجرد المشيئة مرجح أي للتحسين والتقبيح، فكل ما شاءه فهو حسن وكل ما لم يشاءه فهو قبيح إلى آخره. وهي وإرادته يعني أمره سبحانه، وإرادته ليست بمعنى محبته. طبعا تكلمنا عن هذا في التفريق ما بين مشيئة الله عز وجل الشرعية ومشيئته الكونية، واضح؟ طيب إذا ما دام أن هذا يعني تكلمنا عنه فنكتفي بهذه الإضافات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فائدة: الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع إن خلا وقت عنه أو بعده وخلا عن حكمها أو لا وجهل مباح. شنو تفكيك هذا الكلام؟ طبعا هذه مسألة متفرعة عن مسألة التحسين والتقبيح، وهي مسألة حكم الأعيان المنتفع بها، أو بعبارة أخرى ما هو الأصل في الأشياء؟ هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الأصل في الأشياء الحظر والحرمة؟ ماذا يقول هنا؟ قال الأعيان والعقود. الأعيان أي الذوات، يعني ذات الماء شربه، ذات الطعام أكله ونحو ذلك. والعقود أي التعاملات، حكم العقد هذا. المنتفع بها، وهذا قيد مهم، خرج بذلك الأمور الضارة. يعني مثلا الحرق بالنار، مثلا الحرق بالنار لا يدخل في حكمنا، نقول والله الأصل أن الإنسان يحرق نفسه بالنار أنه مباح، لا هذا خارج عن محل النزاع. فيخرج عن محل النزاع الأمور الضارة كقتل النفس وحرقها وجرح الأعضاء وقطع عضو من الإنسان ونحو ذلك، هذه أمور ضارة، فهذه ما نقدر نقول والله الأصل فيها الإباحة ولا الحظر، لا هذا على الحظر، ماشي؟ لذلك قيدها هنا فقال الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرع، هذه حالة، إن خلا وقت عنه، وهذه جملة اعتراضية، يعني لما نقول الأعيان قبل الشرع هنا ترد مسألة: هل يخلو زمان من شرع أم لا يخلو؟ مسألة خلافية، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه أصلا لا يخلو زمن من شرع، ولم يخلو زمن من شرع، بل منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى آدم إلى الأرض أمره ونهاه، واضح؟ منذ خلق الله عز وجل آدم منذ أخرجه من الجنة، بل في الجنة أمره ومنعه من الأكل من الشجرة. إذن ما في زمن في الكرة الأرضية أو منذ نشأة الخليقة خلع عن شرع، واضح؟ ولكن قد يطول الأمد وتقسو القلوب، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فيكون يعني تطاول الزمان ونسي الناس الهدى، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين لا يدرس كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني شنو؟ يمحى ويندثر ويخفى كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب هو النقش على الثوب، أحيانا يكون في نقش رسمة مع مرور الزمن شو يصير فيها؟ تبهت. الكتاب، الكتاب أحيانا إذا مسكته كثيرا شو يصير في مكان مسكك له؟ يصير يمسح النقش اللي عليه، واضح؟ فمن كثرة من تطاول الزمن وكثرة الغفلات يأتي زمن يعني ينسى الناس الدين، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس هناك دين. فهنا في هذا الزمن، لذلك هنا هذا جملة اعتراضية لنخرج خلاف من اختلف في هذه المسألة، فقال الأعيان والعقود المنتفع بها قبل الشرعي إن خلا وقت عنه، يعني على قول من قال أنه يخلو عنه إن خلا وقت عنه. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أو بعده، أي بعد الشرعي وخلا عن حكمه، هذا الحالة الثانية. يعني مسألة مثلا بعد الشرع ولكن في مسألة من المسائل لم يرد فيها نص، ما حكمها؟ هذه تدخل. أو لا، يعني ما خلا عن حكمها لكنه جهل، وهذه الحالة الثالثة. إذن كم حالة صار عندنا؟ ثلاث. الحالة الأولى قبل الشرع عند من قال بخلو الزمان من شرع. الحالة الثانية بعد الشرع وخلى الشرع عن حكم لها. الحالة الثالثة بعد الشرع ولها حكم ولكننا جهلناه. في كل هذه الحالات الأصل في الأشياء الإباحة، هذا المذهب. إذن عند من يقول بعدم خلو الشرع الزمان من شرع كم حالة يصير عنده؟ لا، عند من يقول ما يخلو، ما يخلو فقط يصير عنده حالتين، راح تلغي الحالة الأولى، راح يكون عنده إيش؟ الحالة الأولى بعد الشرع وخلى منها الحكم، الحالة الثانية ما خلى بس جهل، واضح؟ وعند من يقول بجواز خلو زمان من شرع الحالات كم؟ ثلاثة، واضح؟ ما حكمها؟ الإباحة. ولكن هنا قيد في مسألة وجهل، يقيد بالإباحة إذا عذرناه بجهله، واضح؟ يعني كأن يكون مثلا يعني ينشأ في غابة من الغابات مثلا، و أو مثلا يسلم ثم سافر إلى بلد نائم خال عن مسلمين وعن علماء وعن أي شيء يتعلم منه الدين، فترك الدين وهو مسلم مؤمن بالله لكن ما فعل شيء وعذرناه بذلك، نقول الأصل في الأشياء بالنسبة إليه الإباحة. ولكن أن يكون مثلا في بلد مسلم ومسألة شهيرة ولم يسأل عنها أو قصر في تحصيل العلم بها، هذا لا يعذر. إذن هنا مسألة وخلع عن حكمها أو لا، أي ولم يخلع عن حكمها وجهل، مباحة، هذا إذا عذرناه بجهله، ليس على إطلاقها. ما يأتي واحد مثلا في هذا الزمان عايش في بلدنا يقول والله ما دريت أن الصلاة لازم أصليها، أو يشرب خمر يقول والله ما دريت أن الخمر حرام عندكم، أنا الأصل في الأشياء الإباحة. يقول لا، الأصل في الأشياء الإباحة إذا وجد الحكم وجهل ولكن نعذرك بجهلك، لكن هذا أنت ما نعذرك بجهلك، لأن هذه مسألة معلومة من الدين بالضرورة. شنو المقياس للعذر بالجهل؟ المقياس أنه يكون المسألة مشتهرة، هذا ما نعذر فيها، ويكون في بلد يستطيع أن يتعلم العلم منه خلاله، أو يكون مثلا في بلد بعيد لكن في وسائل اتصال. إذن قيدان، القيد الأول شهرة المسألة، القيد الثاني إمكانية تعلمها. فإن كانت المسألة دقيقة، دقيقة جدا، يعني نادر أن الإنسان تحصل له مثلا، أو كان في بلد لا يتيسر عليه التعلم، أو يكون هو أعمى أصم، والذي يولد أعمى وأصم لا يستطيع أن يتعلم شيئا، لأن وسائل التعلم النظر والسمع، أما اللمس فما يستطيع يتعلم لأنه لم يسبق له لو هذا الشيء ملمسه يعني علم معين، فبالتالي من لن يستدل بلمسه على شيء. واضح؟ إذن متى تكون الأشياء على الإباحة؟ إذا خلى الشرع عن حكم لها. الحالة الثانية إذا لم يخلو عن حكم ولكننا جهلناه ونحن معذورين بهذا الجهل، فتكون مباحة. طيب هنا يرد سؤال عند من يقول بعدم التحسين والتقبيح العقلي. تذكرون هذه المسألة سبقا طرحناها وقلنا أن المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح، لكن عند من لم يقل بالتحسين والتقبيح وهم جمهور الأصوليين، المفروض أنه لا حكم للأشياء، صح؟ لا إباحة ولا حظر. ليش؟ لأن أنت لابد من شرع حتى تحكم، وإذا الشرع ما حكم بشيء إذن ليس حسنا ولا قبيحا، فلا تفعل ولا تترك، يكون خالي عن حكم. لكن هنا أعطيناه حكما وهو الإباحة. طيب ما مصدر هذا الحكم إذا خلع عن شرع، أو وجد الشرع ولكن خلع عن حكم؟ طيب ما مصدر الإباحة؟ من أين أخذنا الإباحة؟ آية. ها؟ تقصد كآية مثلاً؟ مو آية، ما هو مستند أن هذا مباح؟ إحنا الآن قبل الشرع، قبل الشرع ملائمة الإلهام، لذلك قال هنا بإلهام. لماذا قالوا بإلهام؟ لكي يفروا من قولهم إن مصدره العقل فيوافق المعتزلة. قالوا لا، مو العقل مصدره، إذا قالوا العقل إذن أصبح العقل يشرع ويعطي أحكام إباحة وغيرها. قالوا شنو مصدرها؟ قالوا الإلهام. والإلهام عرفه هنا قال وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به، هذا الإلهام. وما يحرك القلب بعلم ويطمئن به، أي بهذا العلم ويدعو إلى العمل به. لماذا قالوا ذلك؟ لأنه لا بد من مصدر للإباحة، وليس عندنا شرع حتى نقول أن هذا مصدره، وليس عندنا عقل لأننا نفيناه، فبقي الإلهام. لكن ما رأيكم بهذا الكلام؟ نقول الإلهام هو شعور القلب، إيه؟ ما تطمئن إليه النفس بالضبط. وعرفه هنا قال وهو ما يحرك القلب بعلم ويطمئن به يدعو إلى العمل به. وهو أي الإلهام في قول، وانتبهوا إلى مصطلحاته، شنو معنى في قول؟ خلاف. المسألة خلافية، لأنه قال وفي قول أو على قول، فالخلاف إيش؟ قوي. طريق شرعي، هل الإلهام طريق شرعي؟ مسألة خلافية، خلافية. لكن الاعتبارات المصطلح المصنف في المقدمة ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره وفي أو على قول فإذا قوي الخلاف. فهنا قال في قول إذا قوي الخلاف هل يعتبر الإلهام مصدر شرعي؟ الجواب أنه مصدر عند بعض العلماء، ولكن ليس إلهام كل أحد، وإنما إلهام من تشرب العلم. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، استفتي قلبك، قالوا هذا مستند جواز الإلهام. معنى ذلك أنك إذا لم تجد حكما في مسألة وليس فيها نص واجتهدت وقد أنت عندك آلية الفهم ومتضلع من القرآن والسنة، فتقول والله أنا أميل إلى أن هذا الحكم يجوز أو أن هذا الحكم لا يجوز، مثل المحدث الذي تشرب علم الحديث في لحمه ودمه فينظر إلى الحديث وإن كان ظاهره الصحة فيقول لا هذا الحديث مو صحيح، ليس عليه أنوار النبوة مثلا، أو مثلا فيجدون لهم علة خفية. وبعضهم قال لا ما في شيء اسمه إلهام، عندنا قرآن وسنة فقط وليس هناك أي طريقة للأحكام الشرعية من غير القرآن والسنة، واضح؟ طيب، قوله هنا مباحة بإلهام وهو ما يحرك القلب الآخر، هي مصدر الإباحة الإلهام فعلا أم ماذا؟ ما رأيكم؟ إيه يعني ما رأيكم بقوله مباحة بإلهام؟ ما نستطيع أن نناقش هذا الكلام؟ صح الشيخ أبو بكر عمر حدث منه يعني مسائل وفق الشرع وفق وهم ملهمين يعني. طيب لا احنا شو نقول؟ نقول مصدر الإباحة أليس هو الآيات الدالة على خلق الله عز وجل الأشياء للإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا. عند من يقول بعدم خلو الزمان من شرع تكون هذه الآية هي مستند الإباحة، لكن قد يقول قائل هذه الآية يعني متأخرة، هذا الكلام ما قبل نزول القرآن وما قبل الأحكام الشرعية، لذلك هم وقعوا في مأزق. لما نقول مباحة ما مصدر الإباحة؟ الإباحة حكم شرعي، إن قلنا العقل وافقنا المعتزلة، إن قلنا الشرع ما في شرع أو ما في آية تدل، إذا بعد القرآن انتهى الكلام، لكن قبل القرآن إذا لا نستطيع أن نقول بعقل حتى لا نوافق المعتزلة، ولا نستطيع أن نقول بشرع لأن المسألة مفترضة بعدم نزول شرع. إذن قالوا إذا ما عندنا إلا الإلهام الذي هو فرع عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فطرة تدلك على هذا الشيء. لكن نحن كمسألة عملية ما نحتاج لما قبل الشرع، هذول الله سبحانه وتعالى سيتولاهم، صح؟ ما لنا شغل فيهم، احنا لنا شغل في زمننا هذا، كيف نستفيد من هذه المسألة؟ نستفيد منها فوائد جمة، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن مصدر هذه الإباحة هو القرآن، انتهى الكلام، لأن الشرع نزل الآن، ونحن نتكلم بعد نزول القرآن، ما نحتاج نقول بإلهام ولا بغير إلهام، الآيات واضحة التي تدل على الإباحة، خلق الله لكم ما في الأرض جميعا ونحوها من الآيات الدالة على إباحة كل شيء لنا إلا ما نص الشرع على حرمته. إذن في واقعنا نستفيد من هذا الحكم بإباحة كل بإباحة أمرين، ما لم يرد الشرع به أو جهل بشروط الإعذار بالجهل، واضح؟ شيخ بالنسبة للقائلين بلازم الإلهام، نعم قالوا هذا الكلام بلازم أن بالنسبة لهم أن الشرع يوجد في زمان دون آخر، لذلك رتبوا على كلامهم الإلهام هذا المسألة. نعم. أصحاب القول أن الشرع موجود في كل زمان ومكان ليسوا بحاجة إلى الإلهام. بلى بحاجة، لأن الشرع لا يخلو منه زمان، لكن القرآن ما نزل إلا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قبل عهد النبي كيف تستدل بالآيات ولم تنزل بعد؟ لذلك هم يقالوا بالإله. لكن نحن كما قلنا ما سبق نزول الشرع الإسلامي يتولاهم رب العالمين، لكن في زمننا هذا الإباحة مستفادة من إيش؟ من الآيات الشرعية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، أو لا الحديث اللي هو سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل مسألة فحرمت، أو سأل عن شيء فحرم من أجلي مسألته، معناته أنه لو لم يسأل وبقي فبقي على الإباحة. فكل هذه النصوص تدل على أن الأشياء الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد نص حديث أو آية تحرمه. نعم. كلام المؤلف بالنسبة للمباحة بإلهام شخص فيها قبل الشرع وبعد الشرع، هو أنت فصلت نعم دكتور بأن بعد الشرع نأخذ بالآية، لكن أنا أقصد قصد المؤلف هو يقصد قبل الشرع أو بعد الشرع إذا كانت النقاط الثلاثة في كل الحالات، يقصد سواء قبل الشرع أو بعده ولم تنزل حكم، أو نزل ولم نعلمه، كل هذا بالإلهام. ليش ما نقول نستدل بالآية؟ لأنه بعد الشرع، الشرع لفظة عامة تشمل الإسلام وغيره. الآيات اللي فيها الإباحة نزلت بأحد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قبل ذلك في شرع، لكن ليس فيه الآية القائلة خلق الله لكم ما في الأرض جميعا، لذلك قال هي مباحة بالإلهام. شيخ مسألة بعد الشرع الآيات المطلقة بالإباحة هل تتعارض مع الحديث استفتق أن هذا شرع وهذا شرع؟ فالآيات هنا أطلقت فالأمر هذا الذي ترددت فيه حسب الآية مباح، وعلى حسب الحديث وهو شرع استفتق قلبك، يعني القلب يعني دلني على أن هذا مكروه أو محرم. كيف نجمع بين هذا؟ نعم. في تعارض؟ لا، ما في تعارض. الجمع أن العلماء شرح هذا الحديث نصوا على أن هذا الحديث ليس مخاطبا فيه كل الناس استفتي قلبك، مجتهدين إيه مخاطب فيه، شبه تقول المجتهد أو الفقيه، يعني ما يصير تأتي لعام تقول استفتي قلبك وهذا خطأ، يعني مخاطبة العامة بهذا الحديث خطأ ليس في محله، لأن العامة أول شيء ليس عندهم علم وليسوا خالين عن الهوى، فاستفتي قلبك أي استتبع هواك. لذلك كل من شرح هذا الحديث لو تتبع شروحه تجد أنهم قالوا الحديث، حتى منهم المناوي في فيض القدير قالوا هذا الحديث ليس مخاطبا فيه كل أحد، مخاطب فيه من له أهلية وخلى عن الهوى، من جمع أمرين، عنده أهلية يعني مسألة استفتاء القلب ليس عن فراغ، يكون القلب ليس خاليا من علم حتى يستفتى. كيف من أين أتوا بتخصيص الحديث؟ أتوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به صحابة كان يعرفهم، وليس خاطب به الأمة كلها، يعني لم يقل فليستفتي الناس قلوبهم أو كل واحد يستفتي قلبه، قال استفتي قلبك، وكان يقصد شخصا معينا. فكل من انطبقت عليه صفات هذا الشخص ينطبق عليه هذا الحكم، فبذلك أصبح ليس هناك تعارض بين الأمرين. هل كان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من شخص من الصحابة؟ أظن في حديث يا وابصة استفتي قلبك، أي وهل كان في غيره من الصحابة؟ لا، يا وابصة أنا كان يا وابصة ذاك مسألة مسألة لا هذيك مسألة المسألة لا تحل إلا لثلاثة، هذا قال يا وابصة أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة. عموما راجع لنا روايات الحديث. لا هذا الحديث ترى مهم يعني لو حقيق أن يدرس بدراسة مسألة تستفتي قلبك. هي الأمانة كان نقاش بهذا الموضوع يعني أحدهم قال من رد بين اثنين فواحد قال استفتي قلبك فرد عليه الشيخ وقال استفتي قلبك يعني لناس يملكون بالضبط مكانة الجسم. فرد الآخر وقال لك النبي عليه الصلاة ذكرها لصحابي أروح بالفقه ذكر يا أبو صالح. والله هذه تحتاج مراجعة لعلك تراجعها لنا تشوف من الصحابي المخاطب. طيب قال رحمه الله فصل الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرعي والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ويسمى به الكلام في الأزل في قول. طبعا الآن دخلنا إلى مسألة الحكم الشرعي والحكم في اللغة المنع ويمكن لعلنا شرحنا هذا في قوله الأحكام والشرعي خرج به الحكم العقلي وخرج به الحكم العرفي والحكم العادي مقتضى العادة ومقتضى العرف ومقتضى العقل فهو خطاب الله. طبعا تعددت تعريفات العلماء من هذا التعريف قال هو مدلول خطاب الشرعي مدلول خطاب الشرعي فكأنه فصل الحكم عن الخطاب والخطاب هو الآية أو الحديث والحكم مدلول الآية والحديث النتيجة يعني إيه نتيجتها يعني الآية دليل والحكم مدلول والحديث دليل والحكم مدلول أي نتيجة الحكم. وبعضهم عرف الحكم بالخطاب نفسه فقال هو الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع واضح؟ لكن هنا عرفه بقول الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرعي والخطاب الآن سيشرح مفردة في التعريف قال والخطاب قول يفهم منه من ومن هنا فاعل يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا هذا الخطاب. ما معنى الخطاب؟ هو الخطاب الذي هو قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقة ويسمى به الكلام في الأزل في قول يعني أن الكلام في الأزل يسمى خطابا يعني هنا أراد أن يفرق بين الكلام الأزلي وما بين غيره وهذه مسألة متفرعة عن مسألة عقدية وهي كلام الله سبحانه وتعالى هل هو قديم أم حادث؟ طبعا الأشاعرة قالوا هو قديم وإذا تذكرون إحنا تكلمنا عن هالمسألة هذه قلنا أنه الصحيح أنه إيش قديم النوع حادث الآحاد نعم أن الله قديم النوع يعني كون الله عز وجل يتكلم هذا قديم صفة الكلام قديمة في الله لكن آحاد الكلام ليس قديما. أما عند الأشاعرة قالوا لا صفة الكلام وآحاد الكلام قديم وسموه خطابا الكلام القديم سموه خطابا فخطاب الله يعني خصصوا الخطاب في الكلام القديم بالتالي لا يسمى غير كلام الله خطابا عند من خصص كلمة خطاب في القديم قال ويسمى به الكلام في الأزل أي في القدم في قول فدل على ذلك على وجود قول آخر. ثم إن ورد أي الخطاب بطلب فعل مع جزم فإجاب لذلك نستطيع أن نركب تعريفا من هذا الكلام أنه أن الإجابة هو خطاب الله تعالى الوارد بطلب فعل مع جزم، أو بعبارة أخصر نقول الوجوب أو الإيجاب هو خطاب الله تعالى الطالب فعلا، الطالب فعلا، خطاب الله الطالب فعلا بجزم. وتستطيع أن تختصر أكثر فتقول هو طلب الفعل، طلب الفعل بجزم، يعني كلها نفس المعنى لكن تفترق بالاختصار. ثم إن ورد أي الخطاب بطلب فعل مع جزم فإيجاب، أو لا معه فندب، أي جاء ورد بطلب لكن لا مع فعل، فهذا يسمى إيش؟ يسمى ندبا. أو بطلب ترك معه أي مع الجزم فتحريم، أو لا معه فكراهة، أي ورد بطلب كف، بطلب ترك بدون جزم فكراهة، أو بتخيير فإيش؟ فإباحة. أو وإلا يعني إيش؟ يعني لم يأتي بطلب شيء، وإلا أي لم يأتي بطلب، وإنما جاء يدل على أن هذا الشيء شرط لهذا الشيء أو سبب له أو مانع منه ونحو ذلك، كقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. إقامة الصلاة هذا طلب لا شك، لكن قوله سبحانه لدلوك الشمس هذا خطاب وضعي وليس خطابا تكليفيا، جعل شيء شرطا لشيء أو سببا له أو مانعا منه. أنت لست مكلفا بدلوك الشمس، ولكن أنت مكلف بالصلاة عند دلوك الشمس، فالصلاة حكم تكليفي ودلوك الشمس حكم وضعي، واضح؟ لذلك قال وإلا أي لم يأتي بطلب فوضعي. والمشكوك ليس بحكم، يعني شككت في حكم في خطاب الله ولم تصل إلى نتيجة منه، وهذا لا شك أنه نسبي، أنت شككت لكن عالم لم يشك وعرف الحكم فليس بحكم، ما تستطيع أن تستنبط حكم من خطاب أنت شككت في مدلوله، واضح؟ طيب، ما أدري أنا مسألة الوجوب هذه مسائل فيها مسائل متفرعة، لذلك أنا ودي نبدأ فيها الدرس القادم إن شاء الله، وبإذن الله من ابتداء من الدروس القادمة راح تلاحظون سرعة الدرس، لأن خلاص انتهينا من المقدمات ودخلنا في صلب الموضوع إن شاء الله لمسألة الواجب وأقسامه، وهذا الآن يعني بدأ في صلب متن علم الأصول. بإذن الله نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم مع الواجب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال أو استفسار؟ إذا إن شاء الله موعدنا القادم يوم الأحد إن شاء الله، ليس بعد العشاء مباشرة، يعني بعد العشاء مباشرة عندنا درس، اللي بيحضر الدرس معنا حيا الله.